قاعد بتفطر وبصص علي، اطلب كمية اديلك هدية عادي، ممكن اديلك عيني والله. اه ماشي اوكي. البسكوتوني القطني خليك ترتاح، حاطي في الخزنة كتير ومخبي المفتاح، ما بقتش شايف قدامي غير كوتونيل، انا شاب مصري انا شاب خطير. كوتونيل انا ماشي على الهادي انا شاب تقيل، كوتونيل جايب شياكة البسكوتونيل، هاتي كوتونيل يا بطة، الجو حر الصهد شطة، الخامة هنا قطن صافي، البس كوتونيل لو حافي، سيب الازاز اقفل الرعاش، بطل اندهاش كوتونيل يا بلاش. كوتونيل انا ماشي على الهادي انا شاب تقيل، كوتونيل جايب شياكة البس كوتونيل،